بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده، للحرة 4 أشهر و10، وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. الثالثة الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة. الثالثة الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة. وهي الحيض، هذه جملة معترضة، يعني كلام الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة، وقوله وهي الحيض، هذه جملة معترضة، تفسير الأقراء. نعم، أحسن الله عليكم. قال: الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة، عدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، وإلا قرآن. هكذا قرآن. بهمزة الألف؟ أي عندي بالمد. ها؟ شون؟ يعني عندي الألف. قرآن. وإلا القرو تثنية مفردها قر، وجمعها لا، ما عندي همزة أنا يا شيخ. ها؟ في نسخة يا شيخ بلا همزة، يعني قرآن. ها؟ قرآن لا، هي قرآن. أحسن الله عليكم. قال: وإن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، وإلا قرآن. الرابعة من فارقها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم أن العدة هي التربص المحدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، وتقدم أن المعتدات أقسام، منها ما تقدم وهي الحامل، وسبق أن الحمل أم العدد، لأنه يقضي على كل عدة. فالمفارقة إذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل، سواء كانت الفرقة في الحياة بطلاق أو كانت الفرقة بموت. ثم قال رحمه الله: فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل، ومفهوم بلا حمل أن الحامل غير ذلك، وقد سبق أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، لعموم قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول: قبل الدخول وبعده، فلا فرق في عدة الوفاة بينما قبل الدخول وما بعده. فمن مات عنها زوجها فإنها تعتد عدة وفاة، سواء كان مدخولا بها أم غير مدخول بها. مثال المدخول بها: رجل عقد على امرأة وخلى بها أو دخل بها ثم مات عنها، فعدتها 4 أشهر و10. مثال غير المدخول بها: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها، فعدتها 4 أشهر و10. والدليل على هذا العموم، أعني أن المتوفى عنها زوجها تعتد بذلك سواء كان مدخولا بها أم غير مدخول بها، عموم الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وبمجرد العقد تكون المرأة زوجا. قال: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا من القرآن. أما من السنة فهو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق حينما مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها، فقضى عليه الصلاة والسلام أن عليها العدة 4 أشهر وعشرة، وأن لها الإرث وأن لها المهر كاملا. يقول للحرة 4 أشهر وعشرة للآية الكريمة، وللأمة نصفها يعني شهرين وخمسة أيام. والدليل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، وأن عدتها على النصف من عدة الحرة. فإذا كان ذلك في الطلاق في الحياة فإنه يقاس عليه ما بعد الممات. وإنما كانت العدة، إذا قال قائل ما هي الحكمة من كونها بهذا العدد 4 أشهر وعشرة، فالجواب أن الحكمة والله أعلم أن 4 أشهر ثلث الحول، وعشرا 10 أيام ثلث الشهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، يعني عدة الطلاق، وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وصورة المسألة: رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا طلقة، فشرعت في العدة، وفي أثناء العدة مات عنها زوجها الذي طلقها، فحينئذ تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة، لأن الرجعية لها أحكام الزوجات، هي زوجة ولها أحكام الزوجات. وسبق الكلام على مسألة أنها زوجة ولها أحكام الزوجات، وأن إطلاق العبارة فيه ما فيه على ما سبق. لكن المهم أنها الآن حينما طلقها زوجها طلاقا رجعيا ومات عنها، فهي إيش؟ زوجة ولها أحكام الزوجات، فتدخل في عموم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فتعتد ب4 أشهر وعشرة. وقوله: وابتدأت عدة وفاة منذ مات، لا منذ علمت، لا منذ من العلم، فهي تعتد من موته لا من علمها. فلو فرض مثلا أنه مات في أول محرم، أنه مات في الواحد في أول محرم، ولم تعلم إلا بعد 2.5 شهر، فحينئذ تعتد ما بقي من المدة ولا يلزمها أن تستأنف، لأن عدة الوفاة، عدة الوفاة تكون من حين الموت لا من حين العلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، إن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. مثال ذلك: رجل في حال صحته طلق امرأته آخر 3 تطليقات، بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، أو إذا قلنا إنها تقع جميعا طلقها 3، هذا طلاق بائن، فشرعت في العدة 3 حيض، وفي أثناء عدتها مات مبينها، يعني من طلقها طلاقا بائنا، فحينئذ لا تنتقل إلى عدة وفاة. والسبب أنها ليست زوجة، هذا واحد، وأيضا لعدم التوارث بينهما، ومبنى المسألة عند الفقهاء على الإرث أيضا، أن المبانة أو أن المرأة إذا طلقها زوجها ثم مات عنها، فإن كانت ترث، إذا كانت ترث تعتد بعدة وفاة، إن كانت لا ترث تعتد بعدة طلاق. إذن من أبانها زوجها في الصحة، وقوله رحمه الله في الصحة احترازا مما لو أبانها في مرض موته المخوف فلها حكم. يقول: لم تنتقل، والتعليل أنها ليست زوجة. ثم قال: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. صرح بالمفهوم. نعم، تعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. مثاله: إنسان في مرض موته المخوف طلق زوجته متهما بقصد حرمانها من الإرث، طلقها فشرعت في العدة، وفي أثناء ذلك مات زوجها، بماذا تعتد؟ يقول تعتد بالأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق. فلو فرض مثلا أنه طلقها في مرض موته وكان مرضه ممتدا، فحاضت الحيضة الأولى ثم الثانية وفي أثناء الحيضة الثالثة مات، فأيما أطول هنا، عدة الطلاق ولا عدة الوفاة؟ عدة الوفاة. تنتقل إلى عدة الوفاة، تنتقل إلى عدة الوفاة. طيب، هل يمكن أن تكون عدة الوفاة أقل؟ نعم. صورته من ارتفع حيضها مثلا، من ارتفع حيضها وتدري سبب رفع، تنتظر حينئذ أو حامل. نعم، لا، الحامل وضع الحمل، ما ندخل هنا، الحامل وضع الحمل. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن، يعني المبانة أمة، ما لم تكن أمة أو ذمية أو من جاءت البينونة منها، فتعتد لطلاق لا لغيره. فإذا كانت أمة تعتد طلاق، ما تعتد للوفاة. لماذا؟ نقول لأنها لا ترث. كذلك أيضا ذمية لا ترث، أو من جاءت البينونة منها فإنها لا ترث، لأنه إذا كانت البينونة منها كما لو سألته الطلاق فطلقها، فهنا حينما طلقها ليس متهما بقصد حرمانها من الميراث، وحينئذ لا ترث. إذن ما لم تكن لا ترث، فإذا كانت لا ترث لا تنتقل. إذن من أبانها زوجها، من أبانها في مرض موته المخوف واتهم بقصد حرمانه من الميراث، فإنها تعتد بماذا؟ بالأطول من عدة وفاة أو طلاق. لكن استثنى المؤلف، قال ما لم تكن أمة أو ذمية أو من جاءت البينونة منها فعدتها لطلاق لا لغيره، وإنما كانت تعتد لطلاق لا لغيره لانقطاع علق النكاح، لأنه لا توارث بينهما، لا توارث بينهما. وعلى هذا نقول المؤلف رحمه الله ذكر هنا ثلاث حالات، وأن الإنسان إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان وزوجته في عدة، إذا مات الإنسان وزوجته في عدة فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون رجعية فتبتدئ عدة وفاة لأنها زوجة ولها حكم الزوجات، تبتدئ عدة وفاة منذ مات لأنها زوجة ولها حكم الزوجات. الحال الثانية أن تكون بائنا لا ترث، أن تكون المعتدة بائنا لا ترث، كما لو طلقها في حال صحته ثم مات، فهنا لا تنتقل لأنها لا ترث فتتمم عدة الطلاق. والحال الثالثة أن تكون بائنا ترث، وذلك فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه من الميراث، فتعتد هنا بأطول الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة. لماذا تعتد بالطلاق؟ نقول لأنها مطلقة فتجب عليها عدة الطلاق، ولأنها وارثة فتجب عليها عدة الوفاة، فتجب عليها عدة الوفاة. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنها تبني على عدة الطلاق، وأنه لا علاقة بين إرثها وبين العدة، فهي تكمل عدتها عدة الطلاق ومع ذلك ترث، ولا تلازم بينهما، وإنما ورثناها منه، لا، وإنما ورثناها منه معاملة له بنقيض قصده. وعلى هذا فنقول الآن من أبانها في مرض موته المخوف تكمل عدة الطلاق وترث، ولا يلزم من كوننا نورثها أن نزيمها بعدة الوفاة. ثم قال المؤلف رحمه الله إذا كان شيخ إيش تعتد عدة وفاة؟ لا لا لا، مبانة، ذي مبانة ليس زوجة. الأول الصورة الأولى رجعية، قال أنت طالق طلقة، ثم في أثناء عدة مات زوجة. الصورة الثالثة طلقها طلاقا بائنا أبانها في مرض الموت، أنت طالق ثلاثا وهو على فراش الموت، الآن هي بائن ليست زوجة. نعم، هي الآن لما أبانها تشرع في عدة إيش؟ طلاق. تشرع في عدة طلاق. طيب مات عنها، نقول لا تنتقل إلى عدة وفاة لأنها ليست زوجة فلا تدخل في عموم الآية. قالوا هم يقولون لأنها لما كانت وارثة أمرناها أن تعتد للوفاة كالرجعية، فنقول لا تلازم بين عدة الوفاة وبين الإرث، نحن إنما ورثناها معاملة للزوج بنقيض قصده. الثانية من هي؟ الأولى زوجة يا أخي، زوجة رجعية، زوجة. الثانية والثالثة، الصورة الثانية والثالثة. الصورة الأولى رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، قال أنت طالق، شرعت في العدة ثم مات عنها، الآن مات عن زوجة ولا غير زوجة؟ زوجة، تدخل في عموم الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. الصورة الثانية اللي ذكرها المؤلف، مات في عدة من أبانها في الصحة، رجل طلق امرأته في حال صحته طلاقا بائنا، قال أنت طالق ثلاثا، وفي أثناء ذلك ماتت عنها، نقول هنا لا تنتقل. لماذا؟ لأنها ليست زوجة ولا ترث أيضا، ليست زوجة ولا ترث، وهذا لا إشكال فيه. فالأولى زوجة وترث، والثانية ليست زوجة ولا ترث. الصورة الثالثة، إذا أبانها في مرض موته المخوف، إذا أبانها في مرض موته المخوف، فهنا اجتمع عندنا أمران. أولا هي ليست زوجة لكنها ترث، لما لم تكن زوجة ولكن ترث قالوا تعتد بأطول الأجلين، لأن الآن عندنا عدة طلاق وعدة وفاة، فتعتد بأطول الأجلين، من عدة طلاق لأنها مطلقة بائن، أو من عدة وفاة لأنها ترث، لأنها ترث، واضح. والقول الثاني أنها أن المطلقة البائن، أن من طلقها في مرض، أن من طلق زوجته في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الميراث أنها تكمل عدة طلاق، ولا تلازم بين إرثها منه وبين عدة الوفاة. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله، وإن طلق بعض نسائه، طيب شوف المسألة الثانية، قال ما لم تكن أمة، فأنت أمة لأنها لا ترث، لا توارث بين الحر والعبد، أو ذمية لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو جاءت البينونة منها فلا ترث، لأنه هنا لم يطلقها متهما بقصد حرمانه من الميراث. قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة، نعم، وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. إن طلق بعض نسائه مبهمة، مبهمة بأن قال إحداكن طالق، سأله أربع نساء قال إحداكن طالق ولم يعين ثم مات، فإنهن يعتدن أو تكون عدة إيش؟ الأطول من عدة وفاة وعدة طلاق كما سيأتي. أو معينة بأن قال فلانة طالق، طلق واحدة ثم نسيها ثم مات عنها، فتعتد هنا الأطول من عدة وفاة وعدة طلاق. لماذا؟ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة. يقول المؤلف رحمه الله، وإن طلق بعض نسائه مبهمة، المبهمة يعني غير معينة، بأن قال إحداكن طالق، أو معينة بأن قال فاطمة طالق لكن نسيها ثم مات، وقبل قرعة يعني قبل أن يقرع بينهما، وهذا على ما تقدم من أن القرعة لها مدخل في الطلاق، وقد سبق لنا أنه لا مدخل لذلك كما اختاره موفق وغيره. يقول كل منهما سوى حامل، واستثناء الحامل هنا لا وجه له، لأن الحامل ليس فيها أطول الأجلين، بل الحامل عدتها وضع الحمل. يقول الأطول منهما من عدة طلاق وعدة وفاة. لماذا؟ لأن كل واحدة منهن يحتمل أنها هي المطلقة. المثال: إنسان قال لزوجاته إحدى كن طالق ثم مات، فنقول هنا عليهن جميعا أن يعتدن، كل واحدة عليها أن تعتد الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق، لاحتمال أن تكون كل واحدة منهن هي المطلقة. ها؟ لا رجعية. لا رجعية، ما قال من أبان طلق. لا، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى هذه. ما تقلت المؤلف قال لم يقل وإن أبان بعض النساء، شو العلماء يقولون وإن طلق ولم يقل بائنا فهو رجعي. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، هذه بالنسبة للثالثة من المعتدات. يقول الحائل، الحائل ضد الحامل، الحائل يعني التي ليست حاملا، الحائل ذات الأقراء. قال وهي الحيض، الأقراء هي الحيض. فقوله عز وجل في قوله عز وجل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول المراد بالقروء هنا الحيض وليست الأطهار. وينبني على هذا الخلاف، يعني هل الأقراء هي الحيض أو هي الأطهار، ينبني عليه لو طلق زوجته قال أنت طالق، طلق الرجعية مثلا أو طلاقا بائنا، فإذا قلنا الحيض، فإذا قلنا إن الأقراء هي الحيض، فحاضت الحيض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تبين منه. وإذا قلنا إن الحيض، إن الأقراء هي الأطهار، فإنها لا تخرج من العدة إلا بطهرها بعد الحيض الثالثة، بعد الحيضة الثالثة. فإذا حاضت ثم طهرت هذه الأول، ثم حاضت ثم طهرت هذه الثانية، ثم حاضت ثم طهرت هذه الثالثة. وضح الفرق الآن؟ إذن الفرق بين قولنا إن الحيض، إن الأقراء هي الحيض أو إن الأقراء هي الأطهار، أنه إذا قلنا هي الحيض فطلقها الحيض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. متى طهرت من الحيض الثالثة، انقطع الدم من الحيض الثالثة، حينئذ إيش تنقضي عدتها. وأما إذا قلنا إن الأقراء هي الأطهار فهي ما بين الحيض، فإذا حاضت الحيضة الأولى ثم طهرت هذا الطهر الأول، القرء الأول، ثم حاضت الثانية ثم طهرت هذا القرء الثاني، ثم حاضت ثم طهرت هذا القرء الثالث. والصحيح أن المراد بالأقراء أنهن الحيض. يقول الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة، المفارقة في الحياة، سواء كانت الفرقة بطلاق أو خلع أو فسخ أو غير ذلك. فمن فارقها زوجها في الحياة مطلقا، من فارقها زوجها في الحياة فعدتها إن كانت حرة كم؟ ثلاث حيض. ولذا قال إن كانت فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، ثلاث قروء كاملة. مثال ذلك: رجل طلق زوجته في الحياة، رجل طلق زوجته وهي حائل غير حامل، فكم عدتها؟ ها؟ ثلاث حيض، ثلاثة قروء. رجل خالع امرأته، اختلع، كم تعتد؟ ثلاثة قروء. رجل فسخ نكاحه بينه وبين امرأته لوجود عيب أو فقد شرط، فعدتها كم؟ ثلاثة قروء. إذن شوف المؤلف قال لم يقول المطلقة، قال المفارقة، المفارقة. لماذا؟ ليشمل ذلك من فارقها بطلاق أو خلع أو فسخ. يقول فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال وإلا قرآن، يعني وإلا اعتدت بقرآين، قرآين يعني بحيضتين. فإذا كانت أمة أمة فإنها تعتد بإيش؟ بحيضتين، على القول بأن الأقراء بمعنى الحيض. طيب إذا كانت ثلاث حيض، إذا كانت الحرة ثلاث، إذا كانت عدة الحرة، إذا كانت عدة الحرة ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، فالأمة على نصفها، كم من نصف؟ حيضة ونصف. قال ما يمكن، فيجبر الكسر، يجبر الكسر. ولهذا أيضا في المبعضة من بعضها حر وبعضها رقيق، نقول هي طريقة الحساب أن تأخذ نصف عدة الحرة ونصف عدة الأمة. نصف عدة الحرة حيضة ونصف، ها حيضة ونصف، ونصف عدة الأمة حيضة، ها حيضة وكم؟ حيضة واحدة، لا أو حيضة إلا ربع. شو الآن؟ نصف عدة الأمة، نصف عدة الحرة كم؟ حيضة ونصف، حيضة ونصف. نصف عدة ونصف عدة الأمة حيضة ونصف، حيضة ونصف، أي فنصف من هذا نصف عدة، نصف عدة الحرة كم قلنا؟ حيضة ونصف، حيضة ونصف. طيب الأمة كم عدتها؟ الأمة قرآن، أي حيضة، فتكون عدتها، تكون عدتها حيضتين ونصف، فيجبر الكسر، يجبر الكسر. طيب إلا قول هذا، قول هذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. كيف؟ لكن شوف، لكن هنا الطهر الذي طلق فيه، إذا الطهر الذي طلق فيه إذا لم يجامع يحتسب. يعني نحن قلنا بين أطهار هذا إذا طلق في طهر جامع فيه، لكن إذا طلق في طهر لم يجامع فيه، ها بأن مثلا طهرت من الحيض فطلقها، يحسب هذا الطهر، ثم الطهر الثاني بين الحالتين، ثم الطهر الثالث. فعلى هذا إذا طهرت قبل أن تحيض الحيضة الثالثة تخرج من العدة، قبل أن تحيض الحيضة الثالثة تخرج من العدة. أما إذا طلق في طهر جامع فيه فهذا الطهر لا يحسب، فيحسب ما بين الحيضتين. أي يحتسب، نعم، إذا كان ما جامع فيه يحتسب. يقول المؤلف رحمه الله، لا الغسل من عدمه هذا في الرجعة. يقول المؤلف رحمه الله، يعني على قول أن الأقراء هي الأطهار لا تخرج من عدته إلا حين تغتسل وتطهر، لا ما لا دخل الاغتسال، الاغتسال له أثر في الرجعة فقط، في الرجعة. فالآن الفرق بينهما، إذا طلق زوجته في طهر لم يجامع فيه، بمعنى أنها حاضت ثم طهرت ثم طلق، هذا الطهر يحتسب، فنحتسب هذا الطهر، ثم إذا حاضت وطهرت يحتسب، ثم إذا حاضت وطهرت يحتسب. أي فقبل الحيضة الثالثة بلحظات تخرج من العدة. أما إذا طلقها في طهر جامع فيه وهذا محرم لا يجوز، فلا يحتسب هذا الطهر، يحتسب ما ما بعده. المدة، ايش مدة؟ يعني بالأطهار أطول من أي وما أطول، تختلف، قد يكون الأطهار، قد يكون الأقراء، وقد يكون إذا طلق في طهر لم يجامع فالأطهار أسرع، لأنه الطهر هذا يحتسب، ثم إذا حاضت وطهرت تحتسب، ثم إذا حاضت الحيضة الثانية وطهرت تحتسب، فقبل أن تحيض الثالثة يحتسب. يكون الفرق بينهما مثلا، إذا كانت الفرق بينهما سبعة أيام مثلا، ما يحتسب هذا الطهر. نيت لو اشترط الرجعة ترجم، شلون اشترط الرجعة؟ اشترط بالجماع أنها ترجم، رجع يكون رجعين لو جامع. لا هو طلق في طهر، يعني طهر طلق فيه، يعني جامعها من غير نية مراجعة، جامعها ثم طلقها في هذا الطهر، فهذا الطهر لا يحتسب إلا أن ينوي الرجعة. ما هو برجعة، ما له دخل بالرجعة، هي أصلا قبل الجماع ليست رجعة، ليست رجعية. يعني رجل امرأته طهرت من حيض، فجامعها عن زوجها، بعد جماعه لها طلقها، طلقها. الآن كيف تكون عدتها؟ إذا قلنا الأطهار هي الحيض، إذا قلنا الأطهار، إذا قلنا الأقراء هي الحيض، فإذا حاضت ثم حاضت ثم حاضت، إذا قلنا الأقراء هي الأطهار، فهذا الطهر لا يحتسب، فتحتسب من ما بعده. فإذا حاضت ثم طهرت هذا واحد. أما إذا طلقها في طهر لم يجامع فيه فإن هذا الطهر يحتسب، الطهر يحتسب. يقول المؤلف رحمه الله: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة 3 أشهر، وأمة شهران، ومبعضة بحساب، ويجبر الكسر. الرابع من المعتدات من فارقها زوجها يعني في الحياة ولكنها لا تحيض لصغر أو كبر، لصغر كالتي دون 9 مثلا لا تحيض، أو كبر كالآيسة، فعدتها 3 أشهر، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، واللائي لم يحض. فإنسان مثلا عقد له على امرأة، على طفلة لم تحض ثم طلقها، فكم تعتد؟ 3 أشهر. تزوج امرأة كبيرة آيسة ثم فرقها، كم تعتد؟ 3 أشهر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فتعتد حرة 3 أشهر. قال: وآمة شهران، لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: عدة أم الولد حيضتان، حيضتان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدتها شهر ونصف، شهر ونصف، قالوا: لأن الأشهر يمكن أن تتبعض بخلاف ما تقدم من الحيض. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أن عدتها 3 أشهر كالحرة، لا فرق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومبعضة بالحساب. المبعضة يعني من بعضها حر وبعضها عبد. فلو قدرنا مثلا أن هذه أمة نصفها حر ونصفها رقيق، فعدة الحرة نصفها كم؟ شهر ونصف، وعدة الأمة شهران، شهر، فالجميع شهران ونصف. طيب، ربعها حر فقط وثلاثة أرباعها أمة، خلها ثلثها، ربعها حر وثلاثة أرباعها رقيقة. نأخذ ثلاثة، نأخذ ربع عدة الحرة كم؟ 18 يوما. شلون شهر؟ 18 يوما. كم مجموع الأيام الآن؟ 3 أشهر، ربعها 15، 22، 15، 22. الآن ثلاثة، ربعها ربع، الربع حر وثلاثة أرباع رقيق. عدة الرقيقة كم؟ 3 أرباع. 3 أرباع الشهرين كم؟ لا، الأمة احنا قلنا شهران، أي شهر ونصف. طيب، ونصف عدة وربع عدة الحرة، شهر لربع، احسبها كم تكون؟ شهرين، لا شهران وثمانية أيام، تكون شهران وثمانية أيام بالحساب، شهران ثمانية أيام. طيب، إذا نقول من فارقها زوجها وهي لا تحيض لصغر أو كبر أو كالآيسة فعدتها بالأشهر، عدته بالأشهر، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، والأمة شهران، والمبعضة بالحساب، ويجبر الكسر، ويجبر الكسر، يجبر الكسر. الآن الآيسة الآن التي ليست كبيرة ولا صغيرة ولا سيأتي إن شاء الله ما ارتفع حيضها. نعم كلام الآن في التي لا تحيض لصغار وكبر. أما التي تحيض وانقطع حيضها فهذه على قسمين، قسم لا تعلم ما رفعه وقسم تعلم ما رفعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تجري سببه، يعني سبب رفعه، فعدتها سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة. هذه امرأة ارتفع حيضها، كانت تحيض ثم زال حيضها وارتفع ولا تدري ما ولا تدري سبب رفعه، بحيث لم تكن مرضعة، لم تكن مرضعة ولا مريضة، ارتفع هكذا ولا تدري سبب رفعه، فإنها تعتد بكم؟ بسنة، لقضاء الصحابة رضي الله عنهم. لماذا كانت سنة؟ نقول جمعا بين عدة الحمل وعدة الطلاق. فمدة الحمل كم؟ 9 أشهر، لأنها إذا كانت حاملة سيتبين، وتعتد عدة الطلاق 3 أشهر، فتسعة وثلاثة سنة كاملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعدتها سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وتنقص الأمة شهرا فعدتها 11 شهرا. لماذا؟ نقول أما بالنسبة لعدة الحمل فلا فرق بين الحرة والأمة، الحرة والأمة 9 أشهر، وأما بالنسبة لعدة الطلاق، لعدة الطلاق فالأمة عدتها كم؟ شهران. إذن تنقص شهر، ما نقول نصف عدة الحمل، لأنه لا فرق في مدة الحمل بين الحرة وبين الأمة، إنما التفريق وهو نقصان الشهر هذا كان في عدة الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله: وتنقص الأمة شهرا، وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة شهران. يقول عدة من بلغت ولم تحض، حكمها كالآيسة، إنسان امرأة بلغت ولكن لا يأتيها الحيض، فنقول حكمها حكم الآيسة، لأن الله عز وجل: واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من النساء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فتدخل في هذا. الثاني قال: والمستحاضة. من المستحاضة؟ المستحاضة هي التي أو الاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة، استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة. وكذلك أيضا المبتدأة. ما الحكم المستحاضة سواء كانت ناسية أو مبتدأة؟ يقول 3 أشهر، 3 أشهر. وظاهر كلامي رحمه الله أنها لا ترجع إلى التمييز، لا ترجع إلى التمييز لا في المبتدأة ولا في الناسية، ولكن هذا منه رحمه الله ليس مرادا، لأنه تقدم في باب الحيض أن المستحاضة، أن المستحاضة إذا كان لها تمييز فترجع إلى التمييز. وبيان ذلك أن نقول إن المستحاضة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مبتدأة، المستحاضة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مبتدأة. فالمستحاضة المعتادة يعني التي كان لها عادة سابقة، فترجع أولا لعادتها، ترجع أولا لعادتها، فإن لم يكن لها عادة فترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. فهمتم؟ إذن المستحاضة المعتادة، المستحاضة المعتادة يعني التي أتاها الحيض من قبل، ترجع أولا إلى شيء للعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن لم يكن لها عادة يعني تارة تحيض 6 وتارة 8 وتارة 4 وتارة 5 فترجع للتمييز الصالح، فما صالح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فاستحاضة. إذا لم يكن لها تمييز ترجع إلى المرتبة الثالثة، إلى غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها. أما المبتدأة، المبتدأة نقول نسقط مرتبة وهي مرتبة العادة، يعني ليس لها عادة، ف فالمستحاضة المبتدأة ترجع إلى التمييز، فنقول لها هل تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ إذا قالت نعم تميز وتعمل بذلك. إذا لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء. وعلى هذا نقول هنا عدة المستحاضة الناسية نعم عدة المستحاضة الناسية هنا ترجع إلى التمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة، وعليه تعتد بماذا؟ بالحيض، تعتد بالحيض، ولا نقول 3 أشهر لأنها من ذوات الحيض. وكذلك أيضا المستحاضة المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز ترجع إلى غالب عادة نسائها، وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله 3 أشهر نقول فيه نظر، والصواب أن المستحاضة بنوعيها المبتدأة والمعتادة ترجع لأي شيء؟ إلى التمييز، لأن الأصل في من تحيض أن تعتد بالحيض لا تعتد بالأشهر، لأن الله عز وجل قال واللائي لم يحضن، وهذه قد حاضت فتكون عدتها بالحيض لا بالأشهر. يقول 3 أشهر والأمة شهران، وإنما كانت 3 أشهر لأن غالب عادة النساء أنهن يحضن في كل شهر مرة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن علمت ما رفعه، نقف على علمت أساس نعم ها كيف تعتد سنة لا إذا ارتفع امرأة مثل لا تحيض ارتفع حيضها ما تدري ما سبب رفع وطلقها في أثناء ارتفاع حيضها كيف تعتد؟ نقول سنة كاملة شخص عليك بالنسبة إلا أن يرجع الحيض في أثناء المدة فتعتد به. بسبب قوله شيخ الأمة هنا يعني العبد الذي تزوج أمة ويشمل أم الولد ولا ما يشمل؟ لا الزوجة أم الولد يعني تعتد لا المراد إذا قالوا أمة مزوجة يعني، أما إذا كانت الأمة مملوكة فتستبرأ بحيضة. طيب أم الولد كالزوجة ولا كالأمة؟ لا كالأمة.